Thank you. الرصيد. نعم. نعم. نعم لا تقرأوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Oh, no.

الله يشغب. كل يوم هو في شأن الله الله والنبي يا شعب ده السؤال ده كتير. الله تسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. أوه أيوه جميل. نعم جميل يا شعب. نعم يا أخويا. الله أوي. نعم جل جلاله. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

يا عم شيخ عبد. والامر يومئذ للناس. يا رب اكبر حقا يا سيد. وما ادراك ما يا رب. يا مولا تملك نفس النفس شيئا والامر يومئذ لله حقا.